اللهم اجعلنا ممن عتقته في هذا الشهر الكريم. اللهم ان اجسادنا على وهج النار لا تغلى، وان رحمتك سبقت غضبك، اللهم ارحمنا في هذه الليله. اللهم انك ان لم ترحمنا وتغفر لنا لنكون من الخاسرين. ما احلمك على من عصاك، وما أقربك ممن دعاك، وما ألطفك بمن سألك، وما أرافك بمن أملك. أنت منالنا إذا ضاقت السبل، وأنت ملجأنا إذا انقطع. لا نعرف إلها غيرك فندعو، ولا نؤمن سواك فنرجو. سبحانك إنا كنا من الظالمين. وقفنا في الثلث الأخير من الليل، نصبنا أقدامنا ومددنا كف الضراعة إليك، ندعوك دعاء المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من ذل لك جسمه ورغم لك أنفه وفاضت لك عينا. وقفنا ونحن مثقلون بالخطايا، وقوف من قلت حسناته وكثرت سيئاته. اللهم ارحمنا واشملنا بعفوك ومغفرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك، والعتق من نيرانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عليه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم توفنا وأنت راض غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته وخذلته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.